بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهو يوم الجمعه الموافق للثالث والعشرين من شهر صفر من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم، الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين، سورة النحل. وقفنا عند قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، الآية 16 بعد 100 من سورة النحل، خاتمة السورة. لما أمر الله سبحانه وتعالى بالأكل والطيبات، قال: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. حلالا طيبا شرطان: الشرط الأول أن يكون حلالا، والحلال ضده الحرام، لا يكون ربا، لا يكون مسروقا، لا يكون محرما بأي وجه من وجوه التحريم، الغش، الكذب وغيره. طيبا أن لا يكون خبيثا، فالخبائث محرمة، كل ما فيه خبث على الإنسان في دينه ودنياه وصحته وهو محرم، كالحشرات والزواحف وغيرها. طيب، قال: كلوا، ثم قال: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. يعني كلوا واشكروا، ولئن شكرتم لأزيدنكم. قال بعدها: إنما حرم عليكم الميتة. حصر المحرمات في هذه الأمور، إنما أداة حصر، أي المحرمات هي ما يذكر لكم هنا: الميتة والدم ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به. وهذه الآية ورد مثلها في البقرة، وورد أيضا مثلها في الأنعام، وفي أيضا في المائدة، والمائدة أوسع. وكل سورة لها سياق، لها خطاب معين، يعني لا نفهم من هذا أن المحرمات هذه الأربعة فقط: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. عندنا في المائدة: والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. وعندنا في سورة الأنعام: ما لم يذكر اسم الله عليه فهو حرام، لو ذكر اسم غير الله حرام، وهذا داخل هنا: وما أهل لغير الله به. وجاءت السنة أيضا ببيان أن كل ذي ظفر حرام من الطيور، وكل ذو مخلب من الطيور، وكل ذو ظفر من السباع، هذا محرم. فكل يكمل بعض، القرآن يكمل بعضه بعض، والسنة أيضا تكمل القرآن وتزيد عليه، فلا نأخذ نص واحد ونترك البقية. طيب، قال بعدها: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فإن الله غفور رحيم. طيب، قال بعدها: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام. يعني بمجرد اللسان لا دليل فهذا لا يجوز، يعني لا تفتري على الله الكذب فتقول إن الله حرم هذا وهو لم يحرمه، أو تقول إن الله أحل هذا. نسمع أحيانا بعض الذين يتعاطون شرب الدخان يقول حلال، من قال لك حرام؟ هذا حلال، هذا قول على الله، أو القول، لأنك أنت لما تقول حلال معناه حلال في الشريعة، معناه أن الله لا يحاسبك عليه، أن الله لا يعني لا يجازيك على هذا الفعل. فأحيانا يتساهلون، يقول لك هذا حلال، هذا حرام، حرام لا تفعل كذا. طيب، حرام، عطني الدليل. أما تقول بلسانك هذا منهي عنه. لا تقولوا لما تصف ألسنتكم، يعني بمجرد وصف اللسان لا دليل عاري من الدليل، تصف ألسنتكم الكذب، سماه كذب، هذا حلال وهذا حرام. الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. أما يأتي شخص الحلال ما أحله الله وأحله رسوله، والحرام ما حرمه الله وحرمه رسوله. الشرع عندنا، عندنا الوحي. أما يأتي شخص يقول هذا حلال وهذا حرام، هذا من التقول على الله. قال لتفتروا على الله الكذب، قال بنسبة ذلك إليه. يعني أحيانا يقول هذا حرمه الله، أو يقول هذا حرام، ما يقول حرم الله. إذا قال هذا حرام معناته أنه ينسب التحريم إلى الله، لأنه يعني إذا قال حرام يعني حرام في الشرع، في الشرع. فهذا كله لا يجوز. قال إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لا، إذا إذا إذا لم يفلحوا فقد خسروا، وهذا وعيد شديد، هذا وعيد شديد أن يتكلم الإنسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات في سورة الأعراف ذكرها مرتبة مرتبة حسب يعني شدتها. قال إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي، وما الإثم والبغي إلى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أشدها القول على الله فوق الشرك، القول على الله وأن تقولوا على الله، فجعل مرتبة الخوف الأخف والأخف إلى أشد. طيب القول أقوى من الفعل أيضا شيخ، لذلك الآية ذكر بالقول، هل في وجه في ذلك الشيء؟ يعني هو مقصد الكلام، يعني الفعل قد يزاول هو فعل شيء على أنه هذا هو يفعل على أنه حلال، هذا بينه وبين الله. لكن القول متعدي للناس، لما يقول هذا حلال هذا حرام والناس يسمعون هذا أشد. جاء في بالك مسألة أصولية أن قول الرسول أقوى من الفعل. صح، فعل، لأن الفعل قد يخص، الفعل قد يكون خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، والقول الوجه ذكر القول. أحسنت، لأنه يعني نعم أحسنت. طيب لتفتر على الله الكذب. طيب قال متاع قليل ولهم عذاب أليم. يقول لا يفلحون في الدنيا، لا يفلحون بل يخسرون، لأنهم تعدوا حدود الله. قال والدنيا كلها متاع، يقول متاع قليل، يقول لهم متاع قليل، تقدير متاع قليل، هذا مبتدأ لخبره محذوف، التقدير أن هؤلاء يتمتعون في الدنيا متاعا قليلا، لهم متاع في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم، أي أن الله أعد لهم في الآخرة العذاب العظيم. طيب لما ذكر الله سبحانه وتعالى المحرمات على هذه الشريعة، وهي إنما حرم عليكم الميتة والدم واللحم، ذكر ما حرمه الله عز وجل على اليهود، وأن سبب التحريم هو ذنوبهم ومعاصيهم. قال وعلى الذين هادوا، أي اليهود، حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. وهذه الآية مجملة، هذا من المجمل والمبين، هذه الآية مجملة بينت في سورة الأنعام. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلى آخر الآية. فهذه قال الله عز وجل حرمنا على اليهود هذه الأمور. طيب قال وما ظلمناهم بتحريم ذلك، الأصل أنه مباح لهم، لكن بسبب ذنوبهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بارتكابهم المعاصي الموجبة لذلك، الله حرم عليهم، حرم عليهم لأنهم ارتكبوا محرمات، في قوله تعالى وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل إلى آخرها، تعدوا حدود الله في ارتكاب المعاصي. وأحيانا الإنسان يعني المعاصي لها شؤم، يعني الإنسان يعني تكون المعاصي سبب في حرمان الإنسان الخير. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يعمل الدم، أو إن العبد لا يحرم الرزق بسبب ذنب يصيبه، يحرم الرزق بسبب ذنب يصيبه. أحيانا يعني يرتكب معصية ولا يبالي فيحرم أشياء كثيرة، إذا لم تحرم من أمور الدنيا والأرزاق الدنيا وأموال الدنيا أحيانا تحرم بما هو أشد، وهو أن يحرم الطاعة ولذة العبادة، يحرم يعني تلذذ في قراءة القرآن، تلذذ بالصلاة، تلذذ بقيام الليل، تلذذ بطلب العلم، يحرم أشياء كثيرة. فأحيانا الذنوب لها شؤون ولها آثار سيئة. طيب قال بعدها: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة. يقول المؤلف: عمل السوء، المراد بالسوء الشرك. لماذا؟ عن السوء عام هنا. قال: إما لسياق الآية، زين سياق الآيات، لأنها تخاطب المشركين، وإما لأنها نزلت على أناس معينين وهم أهل مكة وهم قد وقعوا في الشرك. فيقول: ثم إن ربك الذين عملوا السوء، أو يقال مثلا الشرك وما دونه، لأن الشرك أعظم الذنب وما دونه، لكن الآية بلا شك أنها عامة. ثم إن ربك للذين عملوا السوء، أي عملوا السوء الشرك وما دون الشرك، أي ذنب ومعصية لله داخل في هذا كبيرة أو صغيرة، عملوا السوء بجهالة. ولا يعصي الله إلا جاهل، العالم ما يعصي الله، لا يعصي الله إلا جاهل. ولذلك قال السوء بجهالة، لأن دائما إذا يفعل جاهل في الحكم. قال: عمل السوء بجهالة ثم تابوا، حتى لو كان يعلم الحكم ثم يقع فيه، هذا دليل على جهله، دليل على أنه لم يدرك معنى هذا الحكم. قال: ثم تابوا، أي رجعوا، عمل السوء ثم تابوا من بعد ذلك، من بعد عملهم السيء، وأصلحوا، هذا الشرط الثاني، عملهم. إذن التوبة الأصل فيها ثلاثة شروط، ثلاثة: أولا العزم على، إذا تاب يعزم على ألا يعود، فإن تاب وعاد هذه ليست توبة، العزم على ألا يتوب. والثاني أن يقلع عن المعصية التي كان يزاولها، فإذا كان يمارس معصية يقلع عنها، يعني العزم والإقلاع والندم، أن يندم أشد الندم عليه على هذه المعصية. هذه ثلاثة شروط عامة في كل توبة. وهنا ذكر التوبة عامة، قال التوبة يعني أن يرجع إلى الله عز وجل بهذه الشروط، ثم يصلح عمله، أصلحوا عمله، لا أن نجد أثر. يعني بعض الناس يقول: أنا تبت. طيب ما تجد أثر التوبة عليه؟ أين الأعمال الصالحة التي تدل على أنك تائب؟ فأصلحوا. إن ربك من بعدها، أي من بعد هذه الجهالة أو التوبة، والذي يظهر أنها التوبة، ثم إن ربك من بعدها لغفور رحيم، غفور لهم رحيم بهم، يعني ثم إن ربك من بعدها، أي بعد هذه التوبة الصادقة، يغفر الله عز وجل. والمؤلف يقول من بعد الجهالة، يعني من بعد ما وقع في هذه المعصية ثم تاب، فإن الله يغفر له. هي الأصل أن التوبة تقع أو تقبل متى؟ أن المغفرة أن الله يغفر ويرحم متى؟ إذا أقلع وتاب إلى الله رحمه الله. طيب هنا يقول هو إما الجهالة أو التوبة، نقول بينهما تلازم. فالجهالة في وقوع في الذنب، والتوبة في إقلاعه عن معرفته بأن هذا ذنب ثم إقلاعه، فإن الله سبحانه وتعالى يعني يغفر له ويرحمه. طيب في خاتمة السورة يذكر لنا الله سبحانه وتعالى قصة إبراهيم، وهذه مثل سورة إبراهيم. سورة إبراهيم مبنية على النعم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذه في إبراهيم. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، هذه في إبراهيم، فهي في سياق النعم، في سياق النعم. طيب في سياق النعم هناك ذكر الله عز وجل لنا قصة يعني أناس أو بلدة أو قرية، وقصة إبراهيم بين الشاكر والكافر. قال: ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار هذا مثال للكفر قرية كاملة. ومثال للشكر إبراهيم في سورة إبراهيم ذكر الله في سورة إبراهيم قصة إبراهيم في آخرها. وهنا نفس الشيء لما ذكر الله قصة القرية التي قال الله سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله. هنا إبراهيم شاكر ومثل هذه مع سورة إبراهيم سورة سبع ذكر الله لنا داود عليه السلام وسليمان وآل داود وذكر أنهم شكروا نعمة الله وذكر لنا قصة مملكة سبع وأنهم كفروا وأهلكهم الله. وهنا شفق ذكر الله إبراهيم يعني في الثناء عليه وبيان أنه شاكر قال إن إبراهيم كان أمة قال معنى أمة أي إمام. كلمة أمة في القرآن لها معاني هذه من الألفاظ المشتركة الأمة بمعنى الجماعة قال تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس أمة يعني جماعة. والأمة بمعنى الطريقة إن وجدنا آباءنا على أمة. والأمة بمعنى الملة مثل قوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة يعني ملتكم إن هذه ملتكم. والأمة تأتي بمعنى العدد والذكر بعد أمة. والأمة هنا تأتي بمعنى الإمام القدوة. قال طيب لماذا لم يقل إن إبراهيم كان إماما؟ ليش قال أمة؟ قال لأنه جمع خصال الخير فكأنه أمة واحدة. هذه قرية أمة أهلكها الله بسبب كفرها للنعم وهذا واحد رفع الله شأنه وجعله أمة كأنه بمنزلة الأمة. يقول إن إبراهيم كان أمة قانتا هذه الصفة الثانية. أولا أنه أمة يعني إمام يعني الله عز وجل أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بإبراهيم وأمر أمة محمد أن تقتدي بإبراهيم ثم أوحينا إليك هنا قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. وفي سورة أخرى قال واتبعوا ملة إبراهيم يعني الصفة الأولى أنه قدوة للأمم للأنبياء بعده والأمم بعده وأمة محمد تقتدي به اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم قال هنا قانتا أي مطيعا كثير الطاعة لله قانتا لله يعني مخلصا عمله لله حنيفا مائلا إلى الدين القيم. الحنيف الأصل في الحنف الميل فإذا مال عن إلى الصواب عن الضلال إلى الصواب يقال حنف شايف الحنف أن يميل عن الضلال إلى الحق عن الخطأ إلى الصواب هذا يسمى الحنف. طيب وضده الجنف ميل من الصواب إلى الخطأ فمن خاف من موص جنفا ميل من الصواب إلى الصواب إلى الضلال إلى إلى إلى الباطل ومن الضلال إلى من الهدى إلى الضلال يسمى هذا أجنف أو جنف عن الحق وهذا حنف فالحنف هو الميل. الله وصف إبراهيم بأنه حنيف ووصف ملته بأن الحنيفية ووصف أتباعه بأنهم حنفاء لله يعني مائلين عن الضلال إلى الحق هذا معناه. طيب مائلا ولم يكن من المشركين تأكيد لمعنى حنيفا. طيب يكو بحذف حرف النون أصلها يكن هذا جائز يجوز إثباتها ويجوز حذفها. شوف هنا حذفت في موضع ثاني ولا تحزن عليهم ولا تكو وفي سورة النمل ولا تحزن عليهم ولا تكن ولا تكن بإثبات النون، هذا يدل على الجواز، جواز حذفها وإثباتها. طيب قال ولا تكو ولم يكو ولم يكو. طيب قال ولم يكو من المشركين شاكرا لأنعمه، لما أثنى عليه باستقامته وطاعته زين أثنى عليه من باب أنه يشكر نعمة الله عز وجل بالطاعة، قال شاكرا لأنعمه، يشكر الله عز وجل بأي شيء، باستعمال النعم بطاعة الله، الشكر باللسان بالقلب بالجوارح، والجوارح يظهر فيها شكره بطاعة الله عز وجل. شاكر لأنعمه، شوف كلمة أنعم مرت معنا، كفرت بأنعم الله، قال شاكر لأنعمه، وعرفنا أن أنعم النعم الكثيرة، يعني عندك نعمة ونعم وأنعم، الأنعم فوق النعم أكثر من النعم. شاكر لأنعمه اجتبه أي اصطفاه وهداه إلى صراط مستقيم، يعني هدى الله عز وجل إبراهيم إلى الصراط المستقيم، هذا نعمة من الله. طيب قال وآتيناه وآتيناه في الدنيا حسنة. طيب يقول مؤلف فيه التفات، ما معنى التفات؟ الالتفات أسلوب بلاغي من أساليب القرآن الكريم، أسلوب من أساليب البلاغة، بمعنى هو تغيير الضمائر، الالتفات تغيير الضمائر، يعني يبدأ الكلام بضمير المتكلم ثم ينتقل إلى ضمير الغائب أو ضمير المخاطب، فهذه تسمى تغيير الضمائر، يسمى في علم البلاغة التفات، يلتفت بالضمائر. أنا نعطيك مثال واضح، قال حتى إذا كنتم في الفلك، هذا خطاب نخاطبه، الله يخاطب يقول حتى إذا كنتم أنتم في الفلك، ثم غير إلى ضمير الغائب قال وجرين بهم، وجرين بهم لما كان الجري نعمة وهم لم يشكروا غير الضمير عنه قال وجرينا به. مثلها قوله تعالى عبس وتولى، عبس هو ضمير غائب، عبس هو وتولى هو، أن جاءه ضمير غائب الأعمى ثم غير إلى المخاطب قال وما يدريك يا محمد، إذن من اللي عبس وتولى؟ هو محمد، لكن لم يخاطبه، لم يخاطبه سبحانه وتعالى لأن هذه صفة لا تليق، فلم يخاطب نبي محمد بهذا الشيء، يعني لم يخاطبه بمثل هذا الأمر. طيب وفيه كثير يعني أكثر من 1000 موضع في القرآن الكريم كثير، وأنا كتبت فيه أسلوب الالتفات في القرآن الكريم، جمعت فيه مواضع كثيرة. شف هذا مثل ما ذكرنا، قال هنا قال وآتيناه، كيف ما هو الالتفات وين؟ قال شاكر لأنعمه اجتباه وهداه، اجتباه هذا ضمير غائب، الله اجتباه، وهداه ضمير غائب، الله هداه إلى صراط مستقيم، ثم غير ضمير المتكلم قال وآتيناه، يعني الأصل أن يقول لو ما في التفات كان يقول اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتاه في الدنيا حسنة، هذا ما في التفات، اجتباه هداه آتاه في الدنيا حسنة، هذا ما في التفات، لما غير الضمير قال وآتيناه، نحن الذين آتينا، هذا اللي يسمى التفات. شوف يقول التفات عن الغيبة إلى ضمير المتكلم، إلى ضمير المتكلم. نعم، أوجه بلاغية وأشياء كثيرة، يعني مثل هنا الاختصاص، يعني الاختصاص وفي أشياء كثيرة، يعني مثلا عبس وتولى، ما السر في التفات؟ يعني مثلا ما تقول يعني لا يخاطب نبيه بهذا الاسم مباشرة، يقول أنت عبست وتوليت، لما جاءك تكريما له. اي نعم تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم. كل شيء تجد له التفات كثيرة جدا كثير. يعني مثلا وهو الذي يرسل الرياح, وهو الذي هو يرسل الرياح ضمير غائب, فسقناه, ما قال فساقه, قال فسقناه. لما كان من هذه اختصاصات الله غير ضمن قاسم فسقناه. يعني هذه كثير يعني جدا. طيب قال شاكر لأنعم اجتباه وآتيناه في الدنيا حسنة. قال هذا الدنيا حسنة, قال الثناء, الثناء الحسن في كل أهل الأديان. هذا من أبرز ما أعطاه الله في الدنيا حسنة, الثناء. هذا من أبرز الأشياء التي أعطاه الله. أعطاه الله أشياء كثيرة في الدنيا, أعطاه الذرية الصالحة, أعطاه النبوة, أعطاه الرسالة, أعطاه كذا, أعطاه أشياء كثيرة. هذه الثناء الحسن من مما أعطاه الله, مما أعطاه. آتيناه في الدنيا حسنة. ولعل المؤلف لما قال هو الثناء الحسن في كل الأديان, لأن هذه يعني الذي أعطاه الله في الدنيا حسنة الذكر الحسن. الذكر الحسن بعدما مضى وقته ذكر في الأجيال القادمة, في الأنبياء الذين جاءوا بعده إلى أمة محمد. طيب قال وإنه في الآخرة لمن الصالحين. تأكيد إنه, شوف التأكيد بثلاثة أشياء. إن مؤكدة, جملة الاسمية مؤكدة, دخول اللام على الخبر لمن مؤكدة, يعني أكد يعني أنه من الصالحين بهذه الجمل بهذه الأشياء. الذين لهم الدرجات العلى. أو عاطفة. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه, والله يحتمل أن عاطفة. طيب لما أثنى الله على نبيه إبراهيم وأنه شاكر لأنعمه ومدحه بهذه المدائح العظيمة, بعدها جاء الخطاب لنبينا محمد أن يتبع ملة إبراهيم. ثم أوحينا إليك يا محمد أن اتبع ملة إبراهيم. ملة يعني دين إبراهيم. حنيفا مائلا عن كل باطل وما كان من المشركين. قال كرر ردا على زعم اليهود والنصارى أنهم على دينه. أراد أن الله سبحانه وتعالى أن يرد على اليهود والنصارى والمشركين, كلهم ينتسبون إلى إبراهيم. الله عز وجل قال اليهود والنصارى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا, ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركين. وأهل مكة يدعون أنهم ينتسبون إلى إبراهيم, وأبطل الله قال إبراهيم حنيفا ما كان مشركا. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع ملته. طيب يقول بعدها سبحانه وتعالى لما يعني بين أن إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا, ذكر قصة اليهود مع السبت. يقول إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. يقول جعل السبت أي فرض تعظيمه على الذين اختلفوا فيه, أي على نبيهم وهم اليهود. أمروا أن يتفرغوا للعبادة يوم الجمعة فقالوا لا نريده واختاروا السبت فشدد عليهم فيه. يعني الله سبحانه وتعالى جعل يوم الجمعة هو أعظم الأيام, أعظم أيام الأسبوع يوم الجمعة, يوم عظيم معظم عند الله منذ خلق السماوات والأرض. يوم الجمعة خلق الله فيه آدم وأخرجه من الجنة وأسكنوا فيها وأخرجوا منها. هذا اليوم يوم تقوم فيه الساعة وإلى آخره, في أشياء كثيرة تدل على عظمة هذا اليوم. والله عز وجل جعله يوم عبادة وطاعة وعظمه. اليهود ضلوا عنه, أمرهم موسى بتعظيم يوم الجمعة فتركوه وعظموا السبت, وجاء عيسى وأمر النصارى بتعظيم يوم الجمعة فتركوا الجمعة وعظموا الأحد, فجاء محمد صلى الله عليه وسلم وأمر أمته بتعظيم الجمعة فعظمت يوم الجمعة, فلم تضل كما ضلت النصارى أو اليهود. طيب يقول واختاروا السبت. هذا رأي المفسر السيوطي هنا يرى أن المراد بيوم السبت هذا هو يوم التعظيم الذي اليهود تعظمه، وهم لم يؤمروا به. ولذلك قال على الذين اختلفوا فيه، اختلفوا منهم من أخذ برأي نبيهم موسى عليه السلام وعظم السبت وهم طائفة قليلة، وعظم الجمعة وهم طائفة قليلة، ومنهم من حرف وترك وعظم السبت. الله يقضي بينهم، هذا معنى اختلفوا فيه، إن ربك ليحكم بينهم. قال ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من أمره، بأن يثيب الطائع الذي عظم الجمعة، ويعذب العاصي بأن غير وعظم السبت. هذا وجه. الوجه الثاني أن المراد بالسبت هنا هو الصيد يوم السبت، الصيد. قال الله سبحانه وتعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. هذه قصة السبت، أن الله حرم عليهم ابتلاء أن يصيدوا يوم السبت، ومنحهم الصيد وأباح لهم الصيد سائر الأسبوع كامل إلا السبت لا يصيدون، فابتلاهم بأن السمك تذهب. هذه مرت معنا يمكن إيه، ابتلاهم الله سبحانه بأن السبت، بأن يوم السبت يوم الأيام كلها لا يوجد سمك أبدا، تغور في بحر في في في بطن البحر ما يجدون شيئا، فإذا جاء السبت خرجت الأسماك حتى تصل إلى بيوتهم، فتحيروا يبحثون سمك ما فيه، من الأحد إلى الجمعة ما فيه، فبدأوا يفكرون، قالوا نتحايل، يتحايلون على شرع الله، فقالوا نضع الشباك يوم الجمعة، وإذا جاء الأحد أخذناه، فتأتي يوم السبت الأسماك وتقع في الشباك ولا تستطيع الرجوع، فإذا جاء الأحد أخذوه، يظنون أن هذا جائز، هذا تحايل على شرع الله، فبدأوا يصيدون ويأكلون، فانقسمت القرية إلى ثلاث أقسام. قسم انتهكوا حرمات الله وأكلوا الحرام المحرم عليهم، وبدأوا يأكلون يصيدون يفعلون هذا الصيد، يضعون حفر وشباك وتقع فيها ويأخذونها يوم الأحد. وطائفة أنكرت عليهم، أنكرت يعني كيف تنتهكون حرمه، وطائفة سكتت لم تنكر، ولكنها تقول للمنكرة لم تعذون قوما الله مهلكهم، هؤلاء تعدوا حدود الله سيهلكهم الله، كأنهم لم يرضوا لكن ما أنكروا عليه، فأهلك الله الطائفة التي وقعت في الحرام فمسخت قردة وخنازير، والطائفة التي أخرى نجت التي وعظت، والساكتة سكت الله عنها، والله أعلم أنها نجت لكن لم تعذب، لم يذكر أنها عذبت. فهذه جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، اختلفوا في أي شيء، في الوقوع فيه وأكل الحرام أو النهي وعدم الوقوع فيه، فالله يقضي بينهم يوم القيامة بين هذه الطوائف. فالآية محتملة، إما أن يراد بالسبت الذي هو تعظيم السبت تعظيم الجمعة وأنهم تركوا الجمعة وعظموا السبت، فهذا ممكن، ويحتمل أنهم مراد بهم هؤلاء الطائفة القرية التي كانت حافظة البحر. الله أعلم. نعم. يعني أنت قصدك الآن يعني لما تركوا الجمعة وذهبوا إلى السبت ابتلاهم الله بالسبت، ممكن ما في ما يعني مو بعيد قريب. طيب قال سبحانه وتعالى لما أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بإبراهيم عليه السلام وأن يجعله قدوة وأن يتبع ملة إبراهيم، وجه الله سبحانه وتعالى الدعوة أو طريقة الدعوة إليه كيف يدعو إلى الله، فقال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذا الخطاب وإن كان موجها للنبي صلى الله عليه وسلم فهو موجه للأمة، لأمة محمد جميعا على حسب درجاتها وطبقاتها وحسب علمها، كل يعني يقيم الدعوة والتوجيه على قدر استطاعته، فالرجل في بيته مع زوجته مع أولاده مع جيرانه حسب، كل يأمر بالخير وينهى عن الشر، قال ادعو ادعو الناس يا محمد إلى سبيل ربك إلى دينك بالحكمة. قال مؤلف بالقرآن والموعظة الحسنة. طيب كيف تكون الحكمة بالقرآن؟ يعني في آيات أخرى الحكمة فسرت بالسنة، بالسنة لقد من الله عليهم إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم الكتاب والحكمة. قالوا الكتاب القرآن والحكمة السنة، وهنا قال لا الحكمة القرآن، الحكمة القرآن. والذي يظهر أن الحكمة هي الحكمة، الحكمة هي يعني التي قال الله سبحانه وتعالى فيها يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة هي حسن التصرف في الأمور، الحكمة كمال العقل، الحكمة تدبير الأمور، الحكمة تعامل مع الناس بالتعاون الطريقة التي أمر الله بها. فنقول أعظم حكمة القرآن الكريم، القرآن الكريم هو أعظم ما اشتمل على الحكمة. ولذلك يعني لقمان الحكيم أعطاه الله حكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة وذكر شيئا من حكمه. والعجيب أن سورة لقمان افتتح الله بأي شيء؟ تلك آيات الكتاب الحكيم. فكأن الله يشير إلى أن هذه الحكمة التي أوتيت لقمان وهي شيء قليل، القرآن هو الحكيم، والله فوق كل حكيم، والله هو الحكيم، من أسمائه الحكيم، وكتابه وكلامه حكيم، كتاب أحكمت آياته، تلك آيات الكتاب الحكيم. ثم إن الحكمة تتفرع تتدرج شيئا فشيئا. الحكيم هو الله عز وجل، الحكمة المطلقة لله، وكتابه حكيم، ولقمان أوتي حكما من الله، أعطاه الله شيئا من الحكمة، ووصاياه التي مذكورة حكمة، وكذلك تأتي الحكمة تتدرج شيئا فشيئا. هنا الأصل أن نقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، أي بالطريقة الحسنة التي تستطيع أن تكسب هذا المدعو، بالأسلوب الحسن والطريقة الحسنة، وأن يكون الداعية حكيما في دعوته، حكيما. تجد بعض الناس يفقد الحكمة فيفقد المدعو ويخسره لأن ما عنده حكمة، وهذا الحكمة دائما تظهر أو يحتاج إليها من المربي، المربي مع أبنائه في البيت. يمكن تجد ما يستطيع أن يملكهم، ولا يستطيع أن يحسن تربيتهم، يضيعون. ليش؟ ما عنده حكمة، هو يريد أن يكسبهم، يريد أنهم يهتدون، يريد أنهم يسلكون طريقة، بس ما عنده حكمة، فيبذل جهده، ما عنده حكمة، ما يستطيع. كذلك المعلم عند طلابه إذا ما عنده حكمة ما يكسب الطلاب ولا يستطيع. الداعية يعني حتى الداعية إذا نزل إلى الميدان يدعو إلى الله ما عنده حكمة ما يستطيع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم امتثل هذا الأمر ونزل في ساحة قريش بالحكمة وكسب من كسب. قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. إذا قيل لك كيف يفسر الحكمة بالقرآن؟ نقول لأن القرآن هو أعلى درجات الحكمة، القرآن كله حكمة، فالذي يدعو إلى الله بأسلوب القرآن هو الحكيم، هو الحكيم. طيب قال والموعظة الحسنة، قال أي تكون مواعظه يعني حسنة، أو القول الرقيق. يقول الموعظة أن تعظ، ولذلك وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. الوعظ أحيانا يؤثر. في كلمة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله كلمة قوية جميلة جدا، يقول المواعظ الموعظة إذا ظهرت من القلب، قلب الداعية والمتكلم، هذه على تأثيرها على القلوب مثل الصوت على الجلد. شايف لما يضرب الإنسان الذي عنده شيء من التقصير أو الغفلة فتجلده بالصوت على ظهره، هذا ينتبه ويرجع. فالكلمة الموعظة الحسنة أو الكلمة المؤثرة إذا ظهرت من القلب ودخلت في القلب تؤثر أشد من الصوت، ويصحى الإنسان عن غفلته. ولذلك تجد بعض الناس يأتي يتكلم الحاضرون يتأثرون يتأثرون بكلمته ويستوعبونها فيجد أثرها. فالموعظة على القلب مثل الصوت على الجلد، متى تجد أثرها؟ يقول بالحكمة والموعظة الحسنة، المواعظ الطيبة والتأثير الأسلوب، وجادلهم بالتي هي أحسن، جادل لكن بطريقة حسنة. يعني أحيانا الجدال كما قال فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهر، لا تجادل في أشياء ليس لها ثمرة. فإن كان الجدال الأصل الجدال يعني إذا كان له ثمرة مطلوب، الجدال الذي ليس له ثمرة منهي عنه. وأحيانا كما الله عز وجل نهى عن الجدال، قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال أحيانا يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم بيت في ربض الجنة أو في وسط الجنة لمن ترك المراء وهو محق. بعض الناس ما ينفع مع الجدال، ما تخرج معه، لكن الجدال بالتي هي أحسن، الجدال الذي يوصل إلى الحق جادل، الحوار الذي يصل إلى الحق محاور، الحوار الهادي الذي الهادف يكون هاديا هادفا، هذا مطلوب مطلوب. قال الله عز وجل ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال هنا وجادلهم بالتي هي أحسن. ما معنى التي هي أحسن؟ قال الدعاء إلى الله بآياته والدعاء إلى حججه، يعني تدعوهم إلى الله، تدعوهم إلى آياته، تدعوهم إلى الحجج، تقيم عليهم الحجة، تبين لهم، هذه مجادلة يعني لها ثمرة، حوار. إن ربك هو أعلم، والآية هنا دلت على أي شيء؟ دلت على مشروعية الجدال بالطريقة الحسنة، وأن الجدال يعني أسلوب من أساليب الداعية. أحيانا يجي تدعو واحد يجي يثير عندك شبه، يقول ليش كذا وليش كذا وليش كذا، فتجادله تحاوره بالتي هي أحسن، وتفند هذه الشبه اللي عنده وتثبت له الحق حتى يزول عنه الباطل. طيب قال إن ربك هو أعلم، قال المؤلف أعلم يعني عالم. ليش قال أعلم بمعنى عالم؟ ترى هنا سيوطي وكذلك المحلي عبارات دقيقة، عبارات محررة، ما يأتي بأي كلام، يعني ملخص أو مختصر جدا ولكنها دقيقة جدا. ليش قال إن ربك هو أعلم؟ قال عالم، كأنه يقول يعني لا قلت أعلم هذه مفاضلة، فكان بينه وبين خلق يعني تقارب، لما أقول زيد أعلم من عمرو، زين هذا عالم وهذا عالم، لكن هذا أعلم من هذا، فكانك تفاضل بينهم. قال ما في مفاضلة بين الله وبين خلقه، الله أعلم، الله عالم، ما تقول. هذه عبارة المؤلف، لكن كلمة أفعل في حق الله جائزة. لما تقول الله أحكم الحاكمين، الله أحسن الخالقين، استعمل القرآن أحسن الخالقين أحكم الحاكمين، فمستعملة هي، يعني هو قال لا تقول أعلم، قل عالم، هذا يعني احتراز، وإلا هي جائزة. لما تقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته، موجودة في القرآن، الله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، أعلم. وبلا شك أن المفاضلة يعني بعيدة، مفاضلة يعني بعيدة جدا، أن تفاضل بين الله وخلقه لا شك أنها ما فيها تقارب، إنسان ما يقول فيها تقارب أبدا. فهو خرج عن هذا الشيء حتى لا يقال فيه تقارب. نعم. كان يستعجل قول الله وهو أعلم، يفهم إشارة إلى أن هذا فيها مغايرة شديدة، الناس يستحسنون أحيانا أن يفرق غضبهم بطريقة معينة، فكان في القرآن يقول حتى لو استحسن شيء فالله أعلم، يترك مستحسن إلى إيه. نعم، إيه قد يظهر لك شيء والله سبحانه وتعالى يخفي عنك وأنت لا تدري. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، يعني في الدعوة ينبغي إنسان للداعية أن يتأنى في دعوته حتى لو ما اهتدى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كم جلس في مع قومه ومع ذلك ما اهتدى الكثير منهم، ونوح وغيرهم من الأنبياء ما اهتدى إلا القليل، فالله أعلم سبحانه وتعالى، هو أعلم من ضل عن سبيله، هو أعلم المهتدين، أنت عليك البلاغ. كأن فيه إشارة إلى أن أنت وظيفتك في الدعوة البلاغ، وظيفتك أن تؤدي الدعوة الرسالة، أما نتائجها ليست لك، النتائج عند الله، فالله هو الذي يملك ذلك. طيب، قال يقول المؤلف هنا إن ربك هو أعلم أي عالم بمن ضل عن سبيله، يعني ترك طريق الحق، وهو أعلم بالمهتدين الذين اهتدوا وسلكوا طريق النجاة. طيب، قال فيجازيه، يجازي هذا وهذا. قال وهذا قبل الأمر بالقتال، كأنه يقول يعني أن هذا الأمر أنك أن تترك الأمر لله وعليك بالدعوة فقط، وإذا لم يهتدوا اتركهم، هذا قال قبل القتال، مثل قوله تعالى فأعرض عنهم فاصفح عنهم، هذه قال كانت قبل الجهاد، قبل القتال، لما جاء القتال انتهى أمره خلاص، ما فيه إلا السيف. فنقول أصلا هذا ما فيه تعارض، ما فيه تعارض بين القتال وبين العفو والصفح والإعراض، وبين أن الداعي يكون مبلغا فقط، ما فيه تعارض، حتى نقول هذا قبل الجهاد القتال أو بعده ما في تعارض. فنقول هذا يسلك الداعية، وأحيانا يسلك إذا كان في قوة الإسلام أمام الأعداء أن يسلك القتال، أن يأخذ بالجهاد، وأحيانا يأخذ بالدعوة، والجهاد واسع، حتى الجهاد في باللسان وبالسنان. طيب، يقول مؤلف وإن عاقبتم، قوله تعالى هذه آية قال نزلت في لما قتل حمزة ومثل به، هذا مشتهر عند كثير من المفسرين، يقول عن أبي بن كعب أنه أصيب يوم أحد من الأنصار 64، وأصيب من المهاجرين 6 وحمزة، فمثلوا بقتلاهم، فقال الأنصار لئن أصبنا منهم، أي مثل المشركون بقتل المسلمين، بقروا بطن حمزة، وجاءت زوجة أبي سفيان هند بنت عتبة، لأن عتبة وشيبة والوليد بن عتبة، الوليد أخوها وعتبة أبوها، وشيبة عمها، قتلوا في بدر، فحزنت حزنا شديدا، قالت والله لئن جاء قتال آخر لأنتقم من حمزة، لأن حمزة هو الذي قتله. فلما قتل حمزة، لأنها هي أوصت، معروف القصة، مملوكها وحشي، مملوكها أوصته إن قتل حمزة يكون حرا، فقتله. فالشاهد من الكلام أنها هي لاكت كبد حمزة ورفضتها، هذا ما يذكر أهل التاريخ الله أعلم. فالشاهد أنه مثل بحمزة رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أصبنا منهم يوما من الدهر، قال لنرين عليهم، قال فلما كان يوم فتح مكة نادى رجل من القوم لا يعرف، لا قريش بعد اليوم، فأنزل الله تعالى وإن عاقبتم. وقيل أنها يعني أنها أن النبي قال لأمثلن بسبعين منهم مقابل حمزة، بسبعين منهم، فنزلت الآية، الله أعلم. يعني أقول هذا، يعني هذه الرواية أو القصة إسنادها حسن، أخرجها الإمام أحمد في المسند. طيب، عموما إذا إما أن تكون هي نزلت في بدر في السنة الثالثة من الهجرة، والسورة مكية، فتكون هذه هي نزلت متأخرة، هذا جائز ممكن، وممكن أن النبي يعني أن النبي استشهد بها، أو أنها استشهد بها عنده، الله أعلم. طيب، عموما قال وإن عاقبتم، وهي حتى لو يعني شف، قال وقد رآه، يقول لما قتل حمزة ممثل به، فقال صلى الله عليه وسلم وقد رآه ممثل به، قال لأمثلن بسبعين، منهم مكانك. فنزلت الآية وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم عن الانتقام لهو، أي الصبر لهو خير الصابرين، أي هذا الصبر هو أفضل الصبر، له هذا الصبر خير للصابرين، خير لهم أن يصبروا. فكفر صلى الله عليه وسلم وكفر عن يمينه، رواه البزار، وهذا الحديث ضعيف. طيب يعني القصة فيها كلام، فيها كلام. عموما نحن نأخذها على عمومها، لا نأخذها نربطها بسبب النزول، سبب النزول يكشف لنا المعنى، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولئن صبرتم، قال هناك فمن عفا وأصلح فأجره على الله، الصبر والعفو أولى، ولئن صبرتم له خير للصابرين، يعني لك أن تنتقم وإن عفوت تجاوزت، والله يحب الصابرين ويحب العافين، والله يحب المحسنين. طيب قال واصبر تأكيدا لي يعني سلوك طريق الصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني اصبر، وهذا الصبر الذي تستطيع أن تصبر هو يفرغه الله لك، اللهم أفرغ علينا صبرا، فتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولا تحزن عليهم، لا على هؤلاء الكفار ولا غيرهم، لا تحزن عليهم وإن لم يؤمنوا لحرصك عليهم، ولا تكو في ضيق مما يمكرون، لا تحزن ولا تضيق بسبب مكرهم، لا تهتم بمكرهم، فإن الله ناصرك، إن الله مع الذين اتقوا، تأكيد للصبر والنصر، وأن الله معه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بالطاعة والصبر والعون. هذه يسموها معية خاصة، عندنا معية عامة، زين، أن الله مع الخلق كله، معية عامة، وهو معكم أينما كنتم، هذه معية عامة. وعندنا معية خاصة أن الله مع عباده الصالحين، مع الصابرين، يعني مع المحسنين، مع الذين اتقوا، هذه معية. ونفسر المعية العامة بأن الله مطلع وعالم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه أينما كان، هذا عام لأنه مطلع مراقب محاسب. المعية الخاصة معية النصرة والتأييد، كما قال موسى عليه السلام، قال إن معي ربي سيهدين، هذه معية، لا تحزن إن الله معنا، هذه خاصة. طيب بعدها سورة الإسراء، تفضل. اي لا، يقول لك لا يعصي الله جاهل، لا يعصي الله الا جاهل، لا يعصي الله الا جاهل، اي انسان يقع في معصيه وهو يجهل، يجهل ماذا؟ اما يجهل المعصيه او يجهل اثر المعصيه فيقع بها. فتجد العالم الذي يخشى الله عز وجل ويعرف أن هذه معصية لا يقع فيها، وإذا حتى لو لم يعلم يعرف أثر المعصية السيء فيبتعد عنها. ولذلك تجد أي واحد جاهل تقول له كيف تقع في المعصية، يقول والله ما أدري، ما أعلم عن حكمها، ما أعرف كذا، زينت لي نفسي، الشيطان زين لي. إذن جهل هذا الشيء، هذا معناه بجهالة، بجهالة. يقول مجاهد رحمه الله لا يعصي الله إلا جاهل، جاهل، أما الذي عنده علم قد يعصي، ما نقول ما في أحد معصوم، لكن غالبا يعني، والعالم أصلا عالم قد يجهل أشياء، عالم ليس عنده علم مطلق، قد يعلم أشياء وتخفى عليه أشياء، فهذا هو أعلم. إيه نعم، يجهل أن الله مطلع عليه، يجهل أن الله يحاسبه، أشياء كثيرة. سورة الإسراء ودنا ندخل عليها بس الوقت ضيق، ما بقي إلا القليل، سورة الإسراء ذكر الله فيها معجزة عظيمة، وهي معجزة الإسراء، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسرى الله به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في وقت وجيز، في ليلة، وليست ليلة، في جزء من الليل. ولذلك لما قال أسرى ليلا، هذا تنكير للتقليل، يعني جزء من الليل. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهبت وعدت وفراشي لم يبرد، ما زال صاخنا. فتعجب، يعني مسيرة كم؟ مسيرة كما ذكر أهل العلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه يقطعونها في 40 يوم، من المسجد الحرام من المسجد الأقصى 40 يوما يقطعون المسافة هذه. فقطعها لما أتي له بالبراق وهو دابة يعني أكبر من الحمار وأصغر من البغل، ركبها صلى الله عليه وسلم، وهي سريعة جدا، تضع حافرها عند مد النظر، عند آخر النظر، سريعة، ركبها جبريل وأردف محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل بيت المقدس، مسافة. ثم يأتينا المعراج، عرج به إلى السماء، وذكر الإسراء في سورة الإسراء، وذكر المعراج في النجم. والعجيب أن الإسراء آخرها سجدة، والنجم آخرها سجدة، تعظيما لهذه المعجزة العظيمة. فمعجزة عظيمة، لكن الملاحظ العجيب الملفت أن هذه معجزة عظيمة أعطي النبي صلى الله عليه وسلم، الإسراء والمعراج لم يحصل أي نبي. كأن السورة تشير إلى أن القرآن أعظم معجزة، ولذلك تكرر لفظ القرآن فيها كثير جدا. أول آية فيها إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك، وقال وقرآن الفجر، وقال قرآنا فرقناه، آيات كثيرة، وننزل من القرآن ما هو شفاء. كلمة القرآن مكررة في هذه السورة أكثر من غيرها، كأنها إشارة إلى أن معجزة القرآن فوقها أي معجزة، لأن هذه معجزة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتهت، هي باقية لكن حاصلة في ذاك الوقت. لكن القرآن لا، القرآن معجز على مر الأزمان، إعجازه يعني مستمر. فيها السورة فيها لفتات جميلة، فيها وقفات جميلة، يعني يأتي الحديث عنها، لا نريد الدخول فيها الآن، وقت ضيق، ولكن إن شاء الله يأتي الحديث عنها بإذن الله في اللقاء القادم. فيها كلام يعني جميل وأشياء عجيبة. والمشركون لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به ورجع ونام في فراشه، حتى فيها لفتة جميلة لما قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. جاء في السنة أنه أسري من بيت أم هانئ، أم هانئ أخته من الرضاعة، هي أم هانئ بنت أبي طالب، يعني تعتبر ابنة عمه، أخت علي وأخت النبي من الرضاعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت عندها. لماذا بات عندها؟ لأن النبي ما جاءت قصة الإسراء إلا بعدما توفيت خديجة وتوفي عمه أبو طالب، فعمه يدافع عنه في الخارج وخديجة تؤيده في الداخل، يعني إذا جاء إلى خديجة أيدته في الدعوة، وإذا خرج أمام قريش أيده أبو طالب، فكان ينصره. فلما فقد هذا وفقد هذا ضاقت به الأرض واشتد أذى قريش عليه، فماذا صنع؟ خرج إلى الطائف يستنصر بهم. فماذا كان موقفه؟ موقف أهل الطائف أنهم ردوا دعوته، بل آذوه وأرسلوا صبيانهم ليؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع كئيبا حزينا شديد الحزن. ماذا حصل له في رجوعه؟ حصل له أن الله بعث له الجن في وادي نخلة بين مكة والطائف، بعضهم يؤمنون ويؤيدون دعوته، يؤيدون إن استمع نفر من الجن، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتفوا حوله، فقرأ عليهم القرآن، سمعنا قرآنا عجبا، فآمنوا، آمن كثير منهم، فاطمأنت نفس النبي صلى الله عليه وسلم. لما أراد أن يدخل مكة منعته قريش، ما فيه أبو طالب، فماذا صنع؟ حاول الدخول ما فيه، فجاء رجل من أهل مكة اسمه المطعم بن عدي، فقال ادخل يا محمد بجواري. العجيب يعني سيد الأولين والآخرين يدخل بجوار مشرك في مكة، فقال ادخل يا محمد بجواري، وكان معهم أولاد، فسلوا سيوفهم وطافوا بالبيت وقالوا إن محمد، قال هو إن محمد بجواري لا يؤذيه أحد، فوقفت مكة، أهل مكة وقفوا عن إذائه، فدخل. ولذلك المطعم بن عدي فعل هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، لم ينساه النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء في غزوة بدر كان من الأسرى جبير بن مطعم، فقال صلى الله عليه وسلم أما جبير هذا فاتركه سراحة، فإن لأبيه علي نعمة، فأطلقوه. فشاهد أن اشتد الأذى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد الله سبحانه وتعالى أيضا بعدما دخل مكة أراد أن يعني يفسح له بعد هذا الضيق أن ينقله من مكة إلى بيت المقدس ويريه هذه الآيات العظيمة، لنريه من آياتنا. فوصل بيت المقدس وأما الأنبياء كلهم، جمعوا له الأنبياء بأرواحهم في المسجد الأقصى فصلى بهم فأصبح إماما للأنبياء، هذا تكريم له بعد ضيق مكة. ثم عرج به إلى السماء بعد هذا الضيق إلى سعة السماء، ورأى هذه الآيات العظيمة، ثم عاد إلى أهل مكة. لما جاء إلى مكة أخبر أهل مكة، قال إنه أسري بي إلى المسجد الأقصى وعري بي إلى السماء، فبدأوا يضحكون، أحدهم يضع رأسه على رأسه يقول أصابك الجنون يا محمد، نمكث 40 يوم تقول لي في ليلة واحدة رجعت، وش الكلام هذا؟ فلم يقبلوا، حتى ذهبوا إلى أبي بكر قالوا إن صاحبك أصابه جنون، يقول إني فعلت كذا، قال صدق. فلما أخبرهم ما آمنوا وكفروا، حتى قيل إن ارتد بعض المسلمين لما سمعوا مثل هذا الكلام. فقالوا يا محمد صف لنا بيت المقدس، ما يعرفون ماذا هذا أبدا، صف لنا بيت المقدس، صف لنا الطريق. فكشف له بيت المقدس أمامه، فقال فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، فسأله من راح ذهب إلى بيت المقدس، فقال صدق أن الذي ذكر كله صحيح. كلام طويل ويحتاج منا وقت، لكن لعلنا إن شاء الله نتكلم في ضوء هذه الآيات التي ذكرت في هذه السورة العظيمة الجليلة، سورة الإسراء، والعجيب أنها هي السورة الوحيدة التي افتتحت بالتسبيح، سبحان الذي أسرى، تسبيح، وفيها التسبيح يتكرر فيها التسبيح، وختمت بالتحميد والتكبير، وقول الحمد لله وكبروا تكبيرا وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ذكر التسبيح فيها. شوف تجد أحيانا دلالات القرآن، يعني كلمة تتكرر، كلمة كذا إشار إليها. طيب إن شاء الله من اللقاء القادم إن شاء الله ندخل على السورة بإذن الله.